ما أعظمك يا رب كل الأمر لك، ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملك. ما أعظمك يا رب كل الأمر لك، ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملك. يا من إذا ندعو أجاب، ما خاب من هو أملك. بالحب تعبدك القلوب، تهفو إليك لتسألك. يا من إذا ندعو أجاب، ما خاب من هو أملك. بالحب تعبدك القلوب، تهفو إليك لتسألك. ما أعظمك يا رب كل الأمر لك. بكل الأمر لك، ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملك. ما أعظمك يا رب كل الأمر لك، ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملك. يا خالق سبع الشداد، والأرض تجعلها مهاد. يا فالقا حب النوى، ورازقا كل العباد. يا خالقا سبع الشداد، والأرض تجعلها مهاد. يا فالقا حب النوى، ورازقا كل العباد. ما أعظمك يا رب كل الأمر لك.